الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، من الشبه التي منتشرة بين أبناء المسلمين خاصة في هذه الأيام، قولهم: لما بلاد الكفار في نعيم ولما بلاد المسلمين في جحيم؟ لما هم يتنعمون بالنعم ويعيشون أجمل حياة، ولما بلادنا تعيش في شقاء وتعب وحروب ومصائب وغير ذلك؟ ألم يعد ربنا تعالى الكفار بالشقاء؟ وألم يعد ربنا تعالى المؤمنين بالنعيم؟ فأي نعيم نعيشه، وأي جحيم يعيشونه؟ طبعا الجواب قد يكون الجميع يعلمه، ولكن أحيانا للوهلة الأولى، الصدمة الأولى عندما تسمع الشبهة، فقد تقول: فعلا، شو الرد عليها؟ ما هو الجواب عن هذا الكلام؟ ولعلنا في شبه ماضية مررنا على شيء منه. إخواني في الله، عطاء الله جل جلاله للإنسان واحد من أربعة أنواع، احفظوهم. النوع الأول، وإذا بدكم حنبدأ من الأسوأ للأحسن، النوع الأول هو نوع الاستدراج، وذلك في قول الله جل جلاله في القرآن الكريم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويقول جل جلاله: لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. هذا النوع من العطاء لغير المسلمين استدراج، أو للعصاة أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا ولم يتعظوا بما أنزل الله، فالله تعالى يمدهم. فإذا إعطاء الله الدنيا للكفار استدراج لهم وعطاء لهم. طبعا هلا زي ما حيمر معنا، الدنيا عند الله ليست بغالية، لا شيء، لذلك عطاؤها وأخذها عند الله ليس متعلق بالرضا والغضب. رضي عن أحد فأعطاه، غضب عن أحد فلا فأعطاه، لا أبدا، ليس لها قيمة أصلا. النوع الثاني من أنواع العطاء سميناه بالأجر. شو يعني الأجر؟ بيتساءل بعض الناس: يا شيخ، طب هل كافر المنيح كان يعمل منيح في الدنيا، عمر مستشفيات، وكان يوزع معاشات وإعاشات، وكان صادق وأمين وعمل خير ومات، فما نصيب هذه الأعمال الصالحة؟ طبعا نحن هل هو في النار أم غير في النار تكلمنا عنه في السلاسل في الشبهات الماضية. فقال العلماء: الله جل جلاله يعجل العطاء لأهل الكفر الصالحين في الدنيا قبل الآخرة، هذا نوع من الأجر. وفي نوع ثاني: من أراد بأعماله الصالحة أجر الدنيا. الله تعالى يقول في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فإذا إما هو الكافر اللي عمل أعمال صالحة في الدنيا، الله يجازيه على أعماله الصالحة في الدنيا، وإما المسلم الغير المخلص الذي يريد بعمله رؤية الناس، فالله يعطيه ما يريد في الدنيا ثم يأتي يوم القيامة مفلسا ليس عنده شيء. النوع الثالث من أنواع العطاء هو الابتلاء، وهذا عام في كل الناس، ومنه قوله جل جلاله في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إما يأخذ هذا الخير فيشكر الله تعالى به ويطيع الله تعالى به، وإما والعياذ بالله يأخذه فيطغى ويتكبر ويتجبر على الناس. ابتلاء، وهذا اللي بصيبنا كلنا سوا. النوع الرابع والأخير إخواني في الله، وهو الإكرام من الله، وهذا النوع فيه قوله جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا ربنا تعالى قال ممكن أهل الإيمان إذا آمنوا واتقوا نكرمهم في الدنيا قبل الآخرة، عشان هيك هذه الشبهة القياس فيها متناقض غير صحيح. الدليل أنه اللي بهذه الأيام بقيس، شو بقيس مثلا؟ بقيس بلد أوروبي على مثلا سوريا، أو على بهالأيام لبنان، أو على فلسطين، ولكن هذا المقياس غير صحيح، لأنك اخترت اختيارا مزاجيا. طيب لو جبت لك ماليزيا بلد إسلامي، لو جبت لك سنغافورة رئيستها مسلمة تطبق فيها كثير من الأمور الدينية، لو أخذنا تركيا وقستها مع بلد غير إسلامي بقلب أفريقيا ليس فيه شيء من متاع الدنيا، شو بتجاوب؟ كيف المقياس؟ فإذا مقياس باطل، مقياس غير صحيح، لأنك تنتقي انتقاء هوائي بناء لهوائك، فهذا غير صحيح. الأمر الأخير يا أخواني في الله الذي أريد أن أختم به، كثير نحن ودائما بنسمع أن الله جل جلاله يعني يعطي الدنيا للكفار، وهذا صحيح، والعبد الصالح يحميه من الدنيا، وهذا صحيح، وده كان مع الأنبياء. ما دخل سيدنا عمر على النبي عليه الصلاة والسلام ووجد جنبه معلم عليه الحصير، فقال: يا رسول الله أنت تنام على الحصير وكسرى وقيصر ينامون على الحرير. شو قال له؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا كلام صحيح، هذا كلام ثابت، أن الله جل جلاله يتابع عبده المؤمن كما يتابع الطبيب المريض. انتبه، ممنوع تأخذ جرعة زيادة. كيف المصل يا إخواني؟ المصل بس يتعلق للمريض، يعني ترتيب النقاط، عدد النقاط، نقاط المصل محدود ومعدود، إذا بيفتح لك المصل أكثر بيأذيك. لذلك الدنيا للمؤمن الله تعالى يعطيه إياها كحبات الدواء في المصل. أنت الآن بناسبك كمريض افتح لك بسرعة، أنت أقل، أنت أبطأ، أنت لازم المصل يخلص معك بليلة، أنت بليلتين، حسب كل إنسان. هذا حب الله لك يتابعك. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. الماء المصل نعم ممكن تحميه، لأنه إذا كترت له المصل بتأذيه. نفس الشيء الدنيا. بس أنا بدي بين مسألة كمان بالمقابل، لأنه ديننا دين توازن. الله تعالى قال لنا في القرآن الكريم، واتمنى نركز بهالنقطة يا إخواني ونختم فيها إن شاء الله عشان ما نطول عليكم. الله تعالى يقول: علمنا أن نقول في الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال بعض العلماء أنه في الدنيا حسنة الزوجة الصالحة، ولكن الأصل إبقائها على عمومها. في الدنيا حسنة، يعني شو اللي بدي أقوله؟ اللي بده يقوله بعض الشباب الملتزم أحيانا تحت اسم الدين بظن إنه الدين بيأمر بهجر الدنيا. فمعاش شفنا متميزين بالطب من شبابنا الملتزم، ومعاش شفنا متميزين بالهندسة، ومعاش شفنا متميزين بعلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجي، ومعاش شفنا متميزين بالشركات ولا بالتجارة ولا بالصناعة. فقام الغرب وفهم أنه يجب عليه عمارة الدنيا بإتقان، وقامت اليابان بملء أوقات شعبها بحيث يكون الآن رقم واحد في العالم بالشعب الذي لا ينام والذي لا يكاد أن ينام، وقته متواصل في العمل حتى في أوقات الفراغ واللهو واللعب متواصل في العمل. صحيح أنه بالشق القلبي والروحي ميت، ضنك تعب آخر نهار بيقعد حد بوذا بيسجد لبوذا، فهو عايش بضنك، ولكن على صعيد الأمور الدنيوية أتقنها فأعطاه الله ما أتقن. ما تتقنه من أمور الدنيا الله تعالى ما بيحرمه منك، لأنه هي عند الله لا شيء. إجا كافر كل يوم والعياذ بالله يسب الله، كل يوم بيصلب بيقدس بيقول لله ولد كل يوم، بس متقن بشركته. الله أعطاه شركة من أقوى الشركات، الآن أقوى الشركات في العالم مين اللي ملكينا؟ يهود نصارى وغير مسلمين. طب هو سؤال، طب يا رب كيف، رب كيف عم تعطيهم كل يوم بيكفروا؟ الدنيا ليس لها قيمة، من أتقنها يعطيه إياها. أنت يحميك عنها لحبك، لكن في نفس الوقت قال لك أنت لابد أن تتقنها. والإخوة اللي ابتلوا بالأمراض وراحوا على المستشفيات بيعرفوا كتير شو عم بقوله، بس تروح تسأل عن طبيب حاذق ماهر باختصاص معين فتلاقي ما في عندنا، بتضطر تنزل على مكان تاني وتروح عند إنسان غير مسلم، وأحيانا بيكون في اضطرار لكشف عورات سواء على صعيد الزوجة أو الأم أو البنت أو الأخت أو النفس. ليه؟ لأنه ما شفنا متميزين، لأنه في فترة من الفترات صار توجيه الشباب بالالتزام أنه تركوا الدنيا. مين الكلام يا أخواني في الله؟ نحن لا نريد الدنيا أن تملكنا، نحن نريد أن نملك الدنيا بأيدينا، بس لا بد أن نتقنها. نعم نريد الشاب الجامعي والجاب في الشاب في المدرسة وفي الجامعة أن يتقن الاختصاص حتى نخرج شباب نعم حاملي الشهادات متقنون، وهؤلاء الذين يقوم عليهم الدين. عشان سورة البقرة الله تعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يقيمون الصلاة؟ حالة روحية بينك من الله، ويؤتون الزكاة حالة اجتماعية بينك من الناس. ثالثة ومما رزقناهم ينفقون. شو يعني؟ قال ليجتهدون لعمارة الأرض حتى يملكون الدنيا فينفقون منها. ثلاثية العمارة في الأرض بينك وبين الله، بينك وبين الناس. ثلاثة إتقان الدنيا. عشانك عبد الرحمن بن عوف بس إجي على المدينة كان مهجر، أما النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين سعد بن ربيع، قال له لسعد بن ربيع هذا أخوك، أم سعد بن ربيع قال له تعي عبد الرحمن، قال له أنا ربنا أعطاني كتير مال، نص مالي إلك. عبد الرحمن بن عوف فهمان الدنيا كيف تقوم، قال له بارك الله فيك، أنا ما بدي منك شيء، بدي سلامتك، بس بدي منك طلب واحد. قال له شو؟ قال له دلني على السوق. قال له بس النبي آخى بيني وبينك، أنت لك حق بمالي، ولا ليرة بأخذ منك. لك يا عمي أنا أعطيك إني بطيب نفس، ما بدي منك شيء، شو بدك؟ دلني على السوق. نزل إلى السوق في الرواية تقول قال فكأن عبد الرحمن بن عوف وصل إلى مكان إذا رفع الصخرة أخرج من تحتها الذهب. طبعا هذا تعبير مجازي زي ما بقولوا اليوم، إذا بيشتغل بتراب بيقلبوا ذهب من شدة إتقان عبد الرحمن بن عوف لدنيا. بس هو ذاته بتلاقيه بالمعركة، بتلاقيه بالجهاد، بتلاقيه بالصف الأول، بتلاقيه بالبكاء، وبتلاقيه بالدعاء، وبتلاقيه بالتجارة، وصادق وأمين وصاحب أخلاق ودين. نفس الشيء عثمان بن عفان، أمير من الأمير المؤمنين، حياء أخلاق، بس النبي يعوز شيء بدي يشوف الأغنياء والصحابة. عثمان تفضل لعندي، شو عندي جيش العسرة جهز لي إياه، أبشر يا رسول الله، اليوم في ضائقة بالمدينة، قافلة بكملها على أهل المدينة. أتقن الدنيا وما غلبته على الدين، شغال في الدنيا بس يجي أمر الله هي بيده، شغال فيها بقوة، إجا أمر الله إجا وقت الجهاد بيرميها ولا يمشي كأنه محرم، بيرميها بيده المكمل. فعندما ألقوها من أيديهم جعل الله الدنيا تلحق بهم، صرت هي تلحقهم. أما عندما لحق الناس اليوم المسلمون بالدنيا فصار يهرب منهم، فترك الدين، لا طلع لا بدين ولا بدنيا. يمكن استطردنا شوي عن الشبهة، ولكن هذه مسألة أساسية لابد أن نعلم أنهم هم أولا استدرجهم الله جل جلاله، والدنيا لا قيمة لها حتى أعطاهم إياها، ولكنهم أتقنوا الصنعة فأعطاهم إياها. ونحن ما بدنا ننسى أنه بسنين ملكنا الدنيا. روحوا على الأندلس، روحوا على المغرب العربي، روحوا على إسبانيا وتفرجوا على الحضارة الإسلامية، اقرأوا في التاريخ، اقرأوا في الزمن الذي كان يرسل فيه رسائل من ملوك الدنيا إلى هارون الرشيد، يقال له: يا هارون، هل تأذن لنا أن نرسل أبناءنا إليكم ليتعلموا اللغة العربية؟ زي ما اليوم إذا الواحد بمرق بين كل كلمتين وثلاثة كلمة إنجليزي بشوف حاله، قول أنا زلمي يعني مستوى عالي بعرف الإنجليزي. هم كانوا في زمان إذا تكلموا بكلمة عربية شعروا بعزة، لأنهم يتكلمون بلغة قوم أعزاء، ملك الدنيا والدين، ملك الأرض. فعندما نرجع ونعود كما كانوا، الله تعالى يعود لنا بالدنيا ويملكنا الدنيا كما ملكوها. فنسأل الله جل جلاله أن يفهمنا وإياكم حقيقة هذا الأمر، وأن يرزقنا وإياكم اليقين عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.